وأن تدعو الله عز وجل وأن تدعو الله عز وجل دعاء صدق ورغبة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وبالمصائب عباد الله تكفير السيئات ورفع الدرجات وتكثير الحسنات. ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. وما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وبالمصائب عباد الله تعلم قدر الدنيا وأنها دار مصائب ومحن وشدائد وتعلم قدر الصبر وعاقبته الحميدة. وأن بالمصيبة تذكير بالله وتذكير بقوة الله وسطوته. وبالمصيبة تنبيه للعبد من غفلته حتى يتدارك محل تقصيره ولا يفوت على نفسه من الأجور والخيرات. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والمصائب عباد الله جند من جنود الله يهلك بها من حاد عن الصراط المستقيم. فيعتبر من يعتبر ويتعظ من يتعظ. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. والمرء عند المحن والمصائب يرجع إلى ربه وينيب إلى الله ويتوب من ذنوبه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبالمصائب عباد الله تذكير للعباد بنعم الله عز وجل عليهم وإنقاذ لهم من داء الغفلة وقسوة القلب. وبالمصائب تتكشف الأخلاق حسنها وسيئها وتتبين الأعمال حسنها وسيئها وتتميز علامات الإيمان من علامات النفاق. نسأل الله العافية والسلامة. فمن الناس من لا يظهر جوهره إلا عند المصائب. فالمؤمن مع إخوانه داعي لهم بخير مغيث لهم معين لهم يحب لهم ما يحب لنفسه. وأما المنافق فقد يفرح بمصيبة إخوانه لا يدعو لهم ويزهدهم في أمر الإعانة والنصرة. ينشر الشائعات المرجفة يتجسس على إخوانه يرمي المؤمنين بالباطل. وقد كشفت سورة التوبة في آيات كثيرة منها ما كان يضمره أهل النفاق من عقائد فاسدة وأعمال سيئة حتى سميت بالسورة الفاضحة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من النفاق وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن من عظيم ثمرات المصائب والشدائد والفتن أن تتعبد الله تعالى بإيمانك بقضاء الله وقدره فترتاح نفسك ويطمئن قلبك. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، عليم بأحوال عباده، وأن هذه المصيبة التي وقعت إنما هي لك أيها العبد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومن عظيم ثمرات عباد الله ألا تقف عند المصائب والمحن، ولا سيما التي تمر ببلاد المسلمين، وخاصة ما يجري في غزة من جرائم اليهود على أهلها، لا تقف إلا مستبصرا ساعيا بكل ما أوتيت من جهد ونشاط وقوة، بمالك، بدعائك، بصلاتك. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بدعائهم وبصلاتهم وبتضرعهم؟ وألا تكن عبد الله بطالا، لا يرى إخوانك منك خيرا، بل قد تتوسع بالكلام وبالتحليلات التي هي من قبيل اللغو، وقد تضر ولا تنفع. فاجتهد عبد الله بما يعين على الخير وينفي الشر بإذن الله تعالى. فمن أعظم الدواء أن نتمثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإياك عبد الله، إياك والمخاصمات والنزاعات، حتى ولو كانت تلك ممن هم من أولي الهيئات عندك، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، بل اعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسلك سبيل المتقين تنجو عند الله. عباد الله، إن سنن الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل، وأبشروا بالخير للمؤمنين والمحق للكافرين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عباد الله، الأمر أمر الله، والحكم حكم الله، والعباد عباد الله، فلن يترك عباده المؤمنين، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم أصلح أمر المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك وجوارك إله الحق. اللهم احفظ، اللهم ارحم، اللهم اشف مريضهم واجبر كثيرهم. اللهم أمنهم من الفزع يا ذا الجلال والإكرام، وارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء سعداء. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبأعوانهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا،